بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة السجدة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة السجدة وسورة الدهر في فجر الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. مر بنا من قبل أن هذه الحروف التي بدأت بها بعض السور للمفسرين اتجاهات عديدة في تفسيرها، فمن هذه الاتجاهات الله أعلم بمراده، ومن هذه الاتجاهات أنها أوائل أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الاتجاهات أنها أوائل أسماء الله عز وجل، ومن هذه الاتجاهات أن القرآن الكريم إنما أنزل بلغة العرب، وهذه الحروف هي الأساس في هذه اللغة، والحروف بين أيدي هؤلاء العرب، فهناك إعجاز في نظم القرآن. من هذه الحروف نظم القرآن، من هذه الحروف أنزل هذا القرآن، والقرآن تحدى العرب أن يأتوا بعشر سور من مثله، وتحداهم بسورة، وتحداهم بأقل من ذلك. معنى ذلك أن المادة الأولية لهذا القرآن بين أيدي الأمة العربية، والقرآن تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. نوضح هذا بمثل آخر. الإنسان مؤلف من ماء ومن حديد يصنع مسمارا واحدا، ومن فوسفور ومن كلس. المواد التي يتألف منها جسم الإنسان أصبحت محددة ومقننة. هل بإمكان الإنسان أن يصنع إنسانا من هذه المواد التي بين أيدي البشر؟ الطعام الذي تأكله بعض الأنعام بين أيدينا، هل بإمكاننا أن نصنع الحليب من هذا الطعام الذي تأكله بعض الأنعام؟ المواد التي تأكلها بعض الحيوانات الأهلية بين أيدينا، هل بإمكان الإنسان أن يصنع بيضة واحدة؟ هل بإمكان الإنسان أن يصنع لتر حليب واحد؟ هل بإمكان الإنسان أن يصنع خلية، لا أقول بشرا سويا، خلية، شريانا، قطعة من كبد؟ إذن لحكمة أرادها الله عز وجل، المواد الأولية التي خلق الله منها الإنسان وخلق الحيوان وخلق النبات متوافرة بين أيدي الناس، ومع ذلك كل الخلق لو اجتمعوا لا يستطيعون أن يصنعوا ذبابا، ذبابة واحدة ولو اجتمعوا. من هذا القبيل، وهذا كلام الله، خلقه فيه إعجاز، لا تزال الحياة سرا حتى الآن. يعني هذا الكبد الذي يصنع يقوم بخمسة آلاف وظيفة، إذا خرجت الروح من الإنسان لماذا يصبح قطعة من اللحم الفاسد؟ وعند الحيوان بدك سودة، بدنا نص كيلو سودة. كان قبل أن يذبح الحيوان كبدا كان يقوم بأدوار خطيرة جدا، ما هذا السر؟ يعني أي شيء فيه حياة لا يزال سرا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بذرة التين أدق من رأس دبوس، هذه إذا زرعت في ظروف صحيحة تنتج شجرة تين كبيرة. طيب هذه التفصيلات، هذه الخصائص، هذه الطعوم، هل هي كامنة في هذه البذرة؟ لهذه الشجرة آلاف الخصائص، آلاف الجزئيات، كلها مبرمجة في هذه البذرة. لا يزال سر الحياة مجهولا. ويسألونك عن الروح، هذه القوة التي تجعل المواد الأولية كائنا حيا. الآن يدرسون في الجامعات الخلية في عام بأكمله، الخلية الحيوانية، كل أنواع المخلوقات الحية لها طبيعة في الخلق واحدة، أنها تنطلق من خلية، والخلية عالم قائم بذاته، لها غشاء ولها سائل ولها نواة ولها نوية ولها مورثات تزيد عن خمسة آلاف معلومة مبرمجة في أوقات محددة. يعني أردت أن أنقلكم من ألف لام ميم إلى طبيعة الخلق. المواد التي تأكلها البقرة بين أيدينا، هل بإمكان البشر جميعا أن يصنعوا كأس حليب؟ المواد الذي تأكلها الدجاجة بين أيدينا، هل بإمكان البشر جميعا أن يصنعوا بيضة واحدة؟ المواد التي يأكلها الإنسان بين أيدينا، هل بإمكان أعظم الدول تقدما أن يصنعوا خلية واحدة حية؟ ليس في الإمكان. سر الحياة بيد الله عز وجل. هناك إعجاز، والقرآن الكريم نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، وأصل هذه اللغة من هذه الحروف، فهل بإمكان البشر لو اجتمعوا أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن؟ إذن الوحي الذي جاء به النبي فيه دليل على أنه وحي، حينما تحدى الله عز وجل العرب كافة عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وبعضهم قال إذا تحداك إنسان وأنت بالإمكان أن ترد عليه التحدي ماذا تفعل؟ أغلب الظن أنك ترد عليه التحدي. فإذا كان الذي تحداك من طبقتك استعلى عليك وتحداك، هل تسكت؟ إذا كان الذي تحداك من طبقتك ولم يعرف قبل هذا التحدي بهذا التفوق، هذا يدفعك أكثر إلى أن تقبل التحدي. إذا كان الذي تحداك من طبقتك ومن بلدتك ومن مستواك ولم يعرف قبل هذا التحدي بالتفوق، وفي تحديه لك منعك من حظوظ نفسك وقيدك بقيود كثيرة، هل ترفض هذا التحدي؟ لا شك أنك تندفع كثيرا إلى قبول هذا التحدي. والقرآن تحدى العرب جميعا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أن يأتوا بعشر سور من مثله، أن يأتوا بسورة واحدة، أن يأتوا بآيات. ومع ذلك وقف العرب عاجزين عن أن يعارضوا هذا القرآن أو عن أن يأتوا بمثله. لذلك ربنا عز وجل لفت النظر إلى أن ألف لام ميم حروف بين أيديكم تنطقونها صباح مساء، إن كنتم تزعمون أن هذا القرآن ليس كلامه فأتوا بمثله. الحقيقة في هذه السورة قضية دقيقة جدا، هذه القضية متعلقة بالعقيدة، وهي يقول الله عز وجل ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أصل الآية تنزيل الكتاب، أي أصل التركيب عفوا، أصل التركيب تنزيل الكتاب من رب العالمين. التنزيل مصدر بمعنى منزل، يعني كتاب منزل من رب العالمين. كلام البشر قاطبة في كفة، وهذا الكلام في كفة أخرى، هو كلام الخالق وذاك كلام المخلوق. والفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق. تنزيل الكتاب يعني الكتاب المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، المعجز بنظمه، المتعبد بتلاوته، الذي نقل إلينا عن طريق التواتر. هذا الكتاب من رب العالمين، لا من زيد أو عبيد. قد تدخل إلى مكتب ترى آلاف الكتب، هذا من مؤلفه؟ الدكتور فلان. هذا من؟ الفقيه الفلاني. البشر يصيبون ويخطئون، يتفوقون في ناحية ويتخلفون في ناحية، يبدعون في جهة ويقصرون في جهة أخرى، هذا شأن البشر. ولكنك إذا وقعت عينك على القرآن الكريم فهو كتاب من نوع آخر، كتاب من خالق البشر. لذلك الله عز وجل يقول تنزيل الكتاب من رب العالمين. ومن رب العالمين؟ رب العالمين الخالق، المسير الرب، يعني الذي خلقكم والذي يتعهدكم بحياتكم المادية والمعنوية والنفسية والعقلية والروحية، هو الرب. يمد ويربي، يعني أقرب اسم من أسماء الله تعالى للإنسان كلمة رب، اسم الرب، لأنه الذي يربي، لأنه الذي يرحم، لأنه الذي يداوي، لأنه الذي يعطي، لأنه الذي يمنع في الوقت المناسب، لأنه الذي يرفع لحكمة أرادها، والذي يخفض، والذي يبسط، والذي يقبض، والذي يمد، والذي يحيي، والذي يميت، والذي يلقي الخوف أحيانا أو يلقي الطمأنينة أحيانا أخرى، هو رب العالمين. لكن بين قوله تعالى تنزيل الكتاب من رب العالمين، بين المبتدأ والخبر أو بين طرفي الآية، جاءت جملة اعتراضية لا ريب فيه. ما في شك ولا في خلل ولا في شطط ولا في مبالغة ولا في تقصير ولا في زيادة ولا في نقصان، لا ريب فيه. يعني كلما قرأت الكتاب، ما في كتاب على وجه الأرض، ما في كتاب كتب وألف إلا مع مضي الزمن ظهر ما ينقض بعض فقراته. حتى الكتب الدينية التي هي في الأوج، يعني مؤلف كتاب شهير جدا جدا من كبار العلماء، المعلومات الطبية في وقتها كانت ضعيفة، فذكر في هذا الكتاب الشهير الذي يشار إليه بالبنان، ذكر في هذا الكتاب أن الإنسان إذا أكل فإن بخار الطعام يتوجه نحو الدماغ فيعيق التفكير، وكأن المعدة وعاء مفتوح، وكأن هذا الطعام بخاره يتصاعد نحو الأعلى إلى أن يصل إلى الدماغ. طيب طبعا بعد تقدم الطب والتشريح وعلم وظائف الأعضاء الإنسان يضحك من هذه الفكرة. إذن أي كتاب من صنع البشر، أي كتاب من تأليف البشر، بمجرد أن يمضي عليه وقته حتى يظهر الخلل فيه، لكن كتاب لكن القرآن الكريم يعني مضى على نزوله 1400 عام، وكلما تقدم العلم أشواطا طويلة اتجه نحو تأييد آياته. قلت اليوم في الخطبة إن أحد العلماء العرب المتفوقين في علم الفضاء كان في قاعدة إطلاق الصواريخ في بلد غربي، طبعا هذه القاعدة على اتصال مع رواد الفضاء في مركبتهم. أحد رواد الفضاء بعد أن تجاوزت مركبته الغلاف الجوي الأرضي صاح بأعلى صوته عبر جهاز اللاسلكي: لقد أصبحنا عميا، لقد أصبحنا عميا لا نرى. ما الذي حصل؟ كان في جو الأرض وكان في جو الهواء، والهواء يحقق ظاهرة في علم الفيزياء اسمها تناثر الضوء، فأشعة الشمس تنعكس على ذرات الهواء وعلى ذرات الغبار فيتألق الجو ويصبح مضيئا. فلما خرجت المركبة من غلاف الأرض الجوي إلى أعماق الفضاء، فجأة انتقل رواد الفضاء بمركبتهم إلى ظلام دامس، والصور الملونة التي يلتقطها رواد الفضاء من مركباتهم تؤكد ذلك. لون أسود داكن، وفي هذا اللون الأسود تألق لبعض النجوم ومنها الشمس. هذا ما يراه رواد الفضاء في مركبتهم. ربنا عز وجل قال: ولو أنا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. هي آية قرآنية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام، ولم يكن يخطر في بال أحد أن يستطيع الإنسان أن يصعد إلى القمر أو أن يتجاوز الغلاف الجوي، لقالوا إنما سكرت أبصارنا. يعني ما في كتاب يؤلفه إنسان إلا والزمن وحده يكشف بعض أغلاطه. والحقيقة حتى في العلوم البحثة، حتى في النظريات الجغرافية، بيقول لك نواة الأرض سائل ملتهب، بعد إذن يقال لا، مواد جامدة لكنها حارة. كل حين من الدهر يظهر علينا العلماء بنظريات جديدة تنقض ما قالوه من قبل. إذن الإنسان ليس عليما، يتكامل في علمه، يكشف خطأه ويصوبه، ثم يخطئ ويكشف الخطأ ويصوب. هذا شأن البشر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه. أما كتاب خالق البشر لو امتد بنا الزمان آلاف السنوات لا يمكن أن يظهر اكتشاف علمي حقيقي، أن تظهر حقيقة علمية تناقض كلام الله، لأن الله هو خالق الكون، الكون خلقه والقرآن كلامه، ولا يعقل أن يتناقض كلامه مع خلقه. إذا كلمة لا ريب فيه، الإنسان أيها الإخوة إذا شعر أن هذا الكلام كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني الإنسان متى يستقيم على أمر الله؟ قال بعض علماء التوحيد كلمة رائعة، قالوا: الإنسان لا يستقيم على أمر الله إلا إذا أيقن بوجوده، وأيقن بأنه يعلم، وأيقن بأنه سيحاسب. موجود ويعلم وسيحاسب، لو أيقنت بوجوده لكن يقينك بعلمه ضعيف لا تستقيم. لو أيقنت بوجوده وأيقنت بعلمه لكن يقينك باليوم الآخر ضعيف لا تستقيم. لاحظ، لا تستقيم على أمره إلا إذا أيقنت بوجوده وبعلمه وبحسابه. يعني مثلا أريد أن أوضح لكم هذا المثل، لو فرضنا إنسان ساعة ثري كبير من أثرياء العالم، وله وكيل أعمال يعطيه راتبا يفوق حد الخيال، يعيش في بحبوحة كبيرة. هذا الثري العظيم أرسل أمرا إلى وكيله، أرسل أمرا إلى وكيله أن ادفع إلى فلان 1,000,000 ليرة. هذا الوكيل لو أن هذا الكتاب، لو أن هذا التوقيع ليس توقيع هذا الثري، وأعطى هذا الوكيل هذا المبلغ لزيد والثري لم يعترف على هذا الكتاب، قال هذا ليس توقيعك، أنت تسرعت تورطت، أنت ادفعه من جيبك. إذن لو لم يكن هذا التوقيع توقيعه لكان هذا المبلغ عليه، ولو أن التوقيع توقيعه ولم ينفذ مضمون هذا الأمر لطرده من عمله. إذن حينما يأتي هذا الوكيل كتاب من هذا الثري يأمره أن يدفع هذا المبلغ لزيد، أخطر شيء في هذا الكتاب أن يتأكد الوكيل من صحة التوقيع. إذا ما تأكد ودفع ولم يكن التوقيع توقيعه لدفع هذا المبلغ من جيبه، وإذا كان التوقيع توقيعه ولم يستجب له لطرده من عمله. إذن أخطر شيء عند الوكيل التحقق من نسبة هذا الكلام إلى هذا الثري. هذا مثل التقريب. يعني أنت كمسلم أخطر شيء بحياتك أن تتأكد أن هذا القرآن كلام الله. إن لم تكن متأكدا لن تستقيم على أمر الله، لن تعبأ به. إن كان من عند الله وعصيت أمر الله فقد أهلكت نفسك، وإن لم يكن من عند الله وقيدت نفسك في الحياة بقيود لا معنى لها ضيعت حياتك. إذن قبل كل شيء يجب أن تؤمن بأن هذا القرآن كلامه. أيها الإخوة الأكارم، في العالم الإسلامي لا يطرح إطلاقا أن هذا القرآن ليس كلام الله، ولكن هناك تصديق عفوي، تصديق ساذج، تصديق وراثي. نحن نشأنا في بلاد إسلامية وفي خطباء وفي مدرسين تربية إسلامية، وهذا القرآن كلامه. لكن حينما يأتيك إنسان ضال مضل، حينما يأتيك إنسان يريد أن يطفئ نور الله ويطرح عليك أن هذا القرآن ليس كلام الله، هل عندك حجة قوية على ذلك؟ أنا أرى أنه لا شيء في الحياة أخطر من أن تؤمن بكل جارحة من جوارحك وبكل خلية من خلاياك أن هذا القرآن كلام الله، وأنك سوف تحاسب في ضوء هذا القرآن، وأنه أمر ونهي، وأن في الأمر سعادة وفي ما نهى الله عنه شقاء. من هنا جاء قوله تعالى ألف لام ميم، يعني كتاب يعجز البشر مجتمعين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فمن معاني ألف لام ميم هذه الحروف بين أيديكم، هذا القرآن أنزل بلسان العرب وهذه الحروف تؤلف لسان العرب، ائتونا بمثل هذا القرآن. لذلك قال ربنا عز وجل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الرب خالقكم ومربيكم ومسيركم، خلق ورب، يعني أقرب معنى للتربية. أنت لو تعهدت نبتة، تعهد النبتة بأن تسقيها وأن تعذقها وأن تنزع الأعشاب الضارة من حولها وأن تعطيها السماد الكافي والمقويات والهرمونات وأن تقلمها وأن تكافح أمراضها، هذه التربية. وتربية الطفل الصغير بأن تعنى بصحته وبطعامه ونومه وحاجاته ونظافته، ثم أن تعنى بجسمه، ثم أن تعنى بعقله، ثم أن تعنى بأخلاقه، ثم أن تعنى بدينه، أي تربية. هذا شيء قريب منا، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعني لأنه رب العالمين أنزل هذا الكتاب، لأن الله عز وجل لا يعقل أن يخلق الإنسان ويدعه بلا منهج، بلا إرشاد، بلا تعليم، بلا تنوير، بلا توضيح، بلا تبيين. هذا بيان إلهي، يعني الدولة إذا شقت طريقا بعد أن تشق الطريق طلع لك الشاخصات، هنا منعطف خطر انتبه، هنا تقاطع خطر، هنا جسر، هنا في تحويل. يعني هل تقبل أنت من وزير المواصلات أن يشق الطريق وفي الطريق آلاف المفاجآت من دون شاخصات؟ إنسان يشق الطريق ويضع الشاخصات، خالق الأكوان يخلق الإنسان وينزل على نبيه الكتاب، فيه فلسفة الحياة، فيه تفسير دقيق من خالق الكون لحقيقة الكون وحقيقة الحياة وحقيقة الإنسان، لما قبل الحياة وما بعد الحياة، فيه تربية لجسمه ولنفسه ولأخلاقه ولدينه ولعقله، فيه أمر وفيه نهي، في حلال وفي حرام، في وعد وفي وعيد، في بشارة وفي إنذار، في آيات كونية دالة على عظمة الله عز وجل. ومع كل ذلك أم يقولون افتراه؟ لا، دعاة الإلحاد أو المشككون بالدين من أين يأتون على الدين؟ من أن هذا القرآن من عند محمد، كان ذكيا جدا وكان عبقريا، وقد جمع العرب حوله بهذا الكتاب، وهذه مرحلة قضت وانتهت. فهو بين الإيمان والكفر، بين الإيمان والكفر، أن تعتقد أن هذا القرآن من عند الله لا ريب فيه، كلام خالق الكون، منهج دقيق، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبين أن تعتقد أن هذا الكلام من عند محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الفرق. ذلك تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يعني إذا أنت لك رأي بموضوع غض البصر يا أخي، صعب، زمن صعب، لك رأي آخر مغاير لكتاب الله في موضوع الربا، لك رأي بالاختلاط، لك رأي بحجاب المرأة، لك آراء مخالفة لكتاب الله، يعني أنت ترتاب بهذا الكتاب، لا تراه حكيما، لا تراه صحيحا، لا تراه يغطي حاجات البشر الآن. فالقضية ما فيها حل وسط، كلام دقيق وكلام مصيري وكلام خطير، يعني أنت يجب أن تأخذ موقف. هذا الوضع العفوي أنه يا الله هذا كلام الله، بتقبله من أول وجه، ثاني وجه، ثالث وجه، رابع وجه، خامس وجه، سادس وجه، وبيتك غير إسلامي، وعلاقاتك المالية غير إسلامية، وعلاقاتك الاجتماعية غير إسلامية، وكسب المال غير إسلامي، وإنفاق المال غير إسلامي، وما آمن بالقرآن من استحل محارمه، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. هالموقف هالفولكلوري إنه كلام الله بتقبله، تعلقه بغرفة النوم ببيت مطرز وأنت تعصي كلام الله عز وجل. القضية أخطر من ذلك، إلى أن أصبح القرآن عند بعض الناس كتاب يتلى على الأموات فقط، فإذا سمعوا القرآن تشاءموا، ظنوا أن هناك ميت. هذا كلام الحياة، كلام يحيي القلب، كلام فيه منهج للحياة. فلذلك بين الإيمان والكفر أن تعتقد أن في القرآن ريبا، في شك، في تناقض، في تضارب، في موضوعات ما عالجها، في موضوعات أغفلها، موضوعات سكت عنها، موضوعات فصل فيها كثيرا ليته لم يفصل. إذا كنت تملك هذا التفكير في كلام خالق الكون فالشوط أمامك طويل جدا. يعني إذا قال لك مثلا أنا طبيب، أهلا وسهلا، قال لك الضغط كل ما ارتفع كل ما أحسن، لوين بدك شغل كثير على أساس أنا طبيب ولا ممرض ولا طالب ابتدائي، كل ما ارتفع الضغط أحسن. يعني مثلا قال لك أنا مهندس، الإسمنت ما بده حديد، الإسمنت بيتحمل قوى شد، هذا ولا فاعل ولا فاعل، لأنه أبسط حقيقة بالبناء أنه الإسمنت بيتحمل قوى الضغط ولا يتحمل قوى الشد، يحتاج إلى حديد يدعمه. فإذا قال لك أنا دكتور في الهندسة، ما نشأنا فيها نحن، أو في تناقضات أو موضوعات التي عالجها القرآن لا تغطي حاجات البشر الآن، عندئذ نقول له بأدب لا يزال الطريق أمامك طويلا جدا. هذا قضية دين، هذا كلام خالق الكون، اقرأه، تدبره، تفهمه، احضر مجالس العلم، اعلم أبعاده، اعلم حلاله وحرامه، وعده ووعيده. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. كلمة حق بتهز أعماق الإنسان، الشيء الثابت. هلأ مثلا دمشق إلا ملامح اللي عاش فيها قبل 20 سنة، لك ما كان فيها التوسع، ما كانت مثلا بها الأناقة، بها النظافة، فيها حدائق، توسع التوسع كبير جدا. يعني كل إنسان إذا عاش قبل 50 سنة كان في عربيات المرجة، وكان الطرق كلها ترابية، وكان القربة منظف الطرقات بالقربة يرش بعدين يكنس، يعني كل وقت له ترتيبه. أما جبل قاسي ما بتغير، هذا الجبل يعني على عهد الرومان نفس الجبل، على عهد الأمويين نفس الجبل، يعني في أشياء ثابتة، في أشياء متغيرة، فالجبل ثابت. أما أنواع البيوت، نمط البيوت، الشوارع، الحدائق تغيرت طبعا. فالحق الشيء الثابت، في ثوابت. فالقرآن بل هو الحق، يعني كلام خالق الكون، مع مرور الزمن لا يمكن أن تأتي حقيقة ثابتة تنقضه، ولا أن تأتي تجربة تظهر نقصا فيه، ولا أن تأتي فرضية تضعف مضمونه، مستحيل، لأنه الحق. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك، ما قال من الله، قال من ربك الذي يربيك. المربي أرسل توجيهات، المربي أرسل هذا الخطاب، المربي أنزل هذا القرآن. انتبه يا إنسان، إذا شوف الأب تلاقي بينبر لسانه، لك يا أبني دروس، يا ابني كن صادق، يا ابني اضبط أمورك، سجل مصروفك مثلا، وفر من المال، هذه النفقة لا جدوى منها. بتلاقي الأب بشكل عفوي بدافع محبته لابنه، بدافع حرصه على مستقبله، بدافع تجربته الطويلة، بدافع معلوماته الغزيرة، دائما يلقي على ابنه المواعظ والتوجيهات والحكم والحقائق. هذه الأبوة وهذه التربية. فلأن الله رب العالمين، رب هذا الإنسان، لئلا يضيع، لئلا يتيه، لئلا يضل، لئلا يذل، لئلا يشقى، لئلا يهلك نفسه، تنزيل من رب العالمين بل هو الحق. دائما الحق الشيء الثابت. أحيانا نحن ننشئ جناح بالمعرض ل15 يوما، تلاحظ قد يكون من كرتون أو من قماش، السقف قماش، الجدران كرتون، هذا مكان مؤقت، لكن شيء دائرة ضخمة مثلا رئاسة الوزراء، بناء من حجر أنشئ ليبقى، تلاقي أساسات وجدر سميكة إلى آخره. فالحق الشيء الثابت والباطل الشيء المتغير. الأزياء كلها باطلة، ليش؟ تبدل المستمر، أما الحق ثابت. في معنى آخر للحق، الشيء الثابت والشيء الثاني العظيم الهادف، بل هو الحق. يعني مهما تبدلت العصور، مهما تبدلت الأزمان، مهما تقدم العلم، مهما تنوعت الحياة، مهما ارتقى الإنسان، مهما فعل، هذا القرآن كلام خالق الكون. الحقائق فيه ثابتة، والأوامر ثابتة، والنواهي ثابتة، والطريق إلى الله ثابت. ما في مفاجآت. الإنسان أيام بيمشي مع الباطل، بيقضي حياته بالباطل، بيقضي شبابه، بيزهق حياته، بيكتشف بعد 70 عام أنه طلع باطل المبدأ، تخلوا عنه أصحابه. هي مفاجأة كبيرة كثير، هي مفاجأة ساحقة، أنه إنسان نذر نفسه له المبدأ وضحى بشبابه وقدم كل شيء، بعد هذا العمر المديد إذا بالفكرة لا أصل لها، وهي من صنع الأهواء والمصالح والأنانيات، وانتهى الأمر وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هي مفاجأة خطيرة. أما إذا كنت مع الحق ما في عندك مفاجأة أبدا. مهما تقدمت في كسن، مهما قرأت، مهما طلعت، لو سافرت أينما تشاء سافر، القرآن شامخ كالطود، مبادئه بالعكس. كلما رأيت انحراف البشر تزداد إيمانا بأحقية هذا القرآن. أبدا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الآن المجتمع الغربي انتهى، انتهى. ليس في المجتمعات الغربية أسرة بالمعنى الدقيق، تفتت، تشرد، تبعثر، تشرزم، شقاء. يعني في تقدم من جهة وتخلف كبير من جهات أخرى. الإنسان انسحق لأنه ظن أن اللذة هي كل شيء، غفل عن القيم، غفل عن سر وجوده، غفل عن هذا الانضباط الروحي الرائع. هذا كله غفل عنه المسلمون الغربيون. لذلك الدعوة إلى الله في بلاد الغرب تجد الآن قبولا منقطع النظير، لشقاء الإنسان، لما يعانيه من قسوة المادة، لما يعانيه. يعني الأطفال أحيانا يسرقون لتباع دماؤهم في السوق السوداء في أرقى المجتمعات. هذا شيء يعني مخيف جدا، أن الإنسان يبلغ درجة أنه يسرق طفل يصفي دمه يبيعه بالسوق السوداء. هكذا الإنسان إذا ترك الله عز وجل يصبح وحشا كافرا. إذن هذا المرض الشهير الذي قال أحد المسؤولين الكبار في بلد متقدم، قال إن القنبلة الذرية التي سوف تصيبنا هي مرض الأيدز. يعني سنة كذا 2010 2000 وكذا ضحايا الأيدز بمئات الملايين، بمئات الملايين. هي الزنا. أقول لكم ما من مشكلة تعاني منها البشرية، وأنا أعني ما أقول، ما من مشكلة تعاني منها البشرية إلا بسبب الخروج عن هذا المنهج. ما هو الفساد؟ تعريف الفساد حركة إنسان مخير بلا منهج. فلسفة الفساد في الأرض إنسان مخير يتحرك بغير منهج، لأن كل شيء مضبوط بالحكمة والخير من عند الله. أما الإنسان مخير، فإذا عرف الله عز وجل وسار على هذا المنهج سعد وأسعد وأصبحت الأرض صالحة. وأما الفساد إخراج الشيء عن صلاحه. يعني الملح متى يفسد؟ إذا وضعته في الطعام، وضعته في الحلويات، أخرجته عن صلاحه، أفسدت الملح وأفسدت الحلويات. إذا وضعت السكر مثلا في الطعام أفسدته وأفسدت الطعام. الشيء الذي تخرجه عن صلاحه هو الفساد. إذا حركة الإنسان بلا منهج هي الفساد. فلذلك أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. إذا كنت مع القرآن فاطمئن، لن تفاجأ مهما امتد بك العمر. كلما نمت خبرتك وزاد اطلاعك وزادت ثقافتك تزداد يقينا بأن هذا القرآن الكريم حق من عند الله عز وجل. لي صديق أطلعني على كتاب عن العسل، مؤلف هذا الكتاب من بلد عقيدته لا إله، مو لا إله إلا الله، لا إله، 10 فصول أو 11 فصلا عن فوائد العسل، الأمراض الجلدية، الأمراض الإنتانية، علاقته بجهاز التنفس، بجهاز القلب والدوران، علاقته بالإنتانات، علاقته بالهضم، علاقته شيء بحير العقول. كأن هذا الكتاب كله ترجمة تفصيلية لقوله تعالى فيه شفاء للناس. والذي ألف الكتاب لا يعرف الآية الكريمة إطلاقا، وإذا عرفها لا يؤمن بها في الأساس. لكن ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما في ريب، بل هو الحق من ربك. يعني البشرية اضطربت، يعني ترى الجنين بيتشكل من الحوين المنوي، والرحم عبارة عن أرض للاستنباط، هكذا اعتقد الناس لعشرات السنين أو لخمسين عام تقريبا، ثم اعتقدوا العكس، الجنين ينشأ من البويضة، وما الحوين المنوي إلا منبه. لكن الله عز وجل قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من للتبعيض، من حوين وبويضة. ثم تاه البشر، يترى الجنين من الرجل أم من الأنثى، كونه ذكر أو أنثى. القرآن أشار وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، الذي يشكل الذكر أو الأنثى النطفة للبويضة. يعني كلام خالق الكون، آية قرآنية تاه فيها البشر، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني أين هذا البرزخ؟ أين هو البرزخ بين البحر العربي والبحر الأحمر؟ باب المندب متصل الماء. أين هو البرزخ بين المتوسط والأسود في البوسفور؟ أين هو البرزخ بين المتوسط وبين الأطلسي في جبل طارق؟ ما في. هيك الله قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إلى أن ركب الإنسان المركبة الفضائية وصور البحار من الجو، فظهرت في الصور خطوط بين كل بحرين، خط لا تزال طبيعة هذا الحاجز مجهولة، بس آثاره واضحة، أن كل بحر له مكوناته وله ملوحته وله حرارته وله كثافته، الكثافة والملوحة والمكونات والحرارة، وأن مياه البحر الأحمر لا يمكن أن تختلط بمياه المحيط الهندي، وأن مياه المتوسط لا يمكن أن تختلط بالبحر الأسود، ومياه المتوسط لا يمكن أن تختلط بالمحيط الأطلسي. مرج جاء الكشف من عند الأجانب من خلال مركبات الفضاء، لما شافوا في خطوط درسوا المياه، لقوا هون ملوحة هون ملوحة. عند باب المندب قبل 10 أمتار من هذا الخط وجدوا الماء له ملوحة وهنا له ملوحة. إذا الإنسان يعني البحر الأحمر شاهده أو وضع قدمه في مياه البحر يحس أن هذا الماء خفيف، أخف من مياه المتوسط. ففي اتصال عند قناة السويس وعند باب المندب، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. بقي هناك حجر محجور بين المياه العذبة والمياه المالحة، أسماك المياه العذبة لا تنتقل إلى المياه المالحة، وأسماك المياه المالحة لا تنتقل إلى المياه العذبة، وجعل بين البحرين حاجزا برزخا وحجرا محجورا، كلام خالق الكون. ولو كان عند الإنسان وقت أو نفس علمي طويل، أية إشارة في القرآن تدعمها حقيقة علمية عمرها أعوام طويلة. ربنا عز وجل قال عن الطيور، قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. يعني ربنا عز وجل عزى طيران الطائر انطلاقا وتسييرا في جو إلى ذاته، إلى ذاته. وبحث علمي بقي مستمرا 20 عاما، لماذا يطير الطير؟ لماذا يهاجر؟ في 100 مليار طائر بالعالم، لماذا تهاجر؟ ما السبب؟ يا ترى خارجي أم داخلي؟ خارجي صار الجو حار وضعوها في أجواء باردة تحركت نحو الهجرة، يا ترى طول النهار وضعوها في ضوء قليل قصير تحركت نحو الهجرة، إذن الدافع داخلي. طيب هاجرت، ما الذي يدلها على الطريق؟ تنطلق في رحلة طولها 17,000 كيلومتر من جنوب أمريكا إلى شمالها، 17,000 كيلومتر من جنوب إفريقيا إلى الشرق الأوسط. طيب تعود إلى أعشاشها في الشتاء. طيب لو أنها انحرفت درجة واحدة كان عشها في دمشق فإذا هي في مصر، كان عشها في دمشق فإذا هي في العراق، درجة واحدة، من يهديها في ظلمات البر والبحر؟ القرآن الكريم قال ما يمسكهن إلا الرحمن، وفي آية إلا الله، آيتين، عزى طيران الطائر إلى ذاته. البحث العلمي يقول هناك إيقاعات خفية تلقى في قلب الطائر من جهة مجهولة. بعد 20 سنة وضحوا الآية، وضحوا الآية، هكذا القرآن. أنت مع كلام خالق البشر، يعني ما بعتقد في كتاب آخر يجب أن يستحوذ عليك، أن تهتم به، أن تعنى بدقائقه، أن تعنى بآياته، أن تعنى بأمره ونهيه، أن تعنى بوعده ووعيده، ببشارته وإنذاره. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. هؤلاء العرب الذين ما أتاهم من نذير من عهد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وهذا ينقلنا إلى موضوع أهل الفترة. أهل الفترة مطالبون بالإيمان بالله، أما إذا لم يصلهم التكليف لا يحاسبون عليه. فهناك أناس يخلطون، يعني الكون يدل على الله عز وجل، والإنسان أعطاه الله عقلا أداة معرفة الله، فلا عذر له إن لم يؤمن. لكن إذا الإنسان آمن بالله ولم يطلع على الأمر بالذكاء أو الأمر بغض البصر أو الأمر هذه الأوامر التفصيلية، هذه لا يحاسب عليها إلا من تبلغها. فلذلك أهل الفترة لا نقول معفون إعفاء تاما من كل مسؤولية. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصدر. إذن ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الذي أتمناه على كل أخ كريم أن يكون موقفه واضحا تماما من هذا الكتاب الكريم. هل أنت هل تملك الأدلة القطعية القطعية على أن هذا القرآن كلام الله؟ إن كنت كذلك فكيف تغطي نفسك أمام ربك إذا سألك لماذا لم تنفذ هذا الأمر؟ لماذا قصرت في هذا الأمر؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لماذا أنت أيها المؤمن تتساهل أحيانا في هذا الأمر؟ يعني إذا كان بلغ حد اليقين أنه كلام الله فكيف تنسجم مع نفسك إذا خالفت أمره؟ ألا تشعر باختلال التوازن؟ أما إذا في شك من أمره هذا موضوع آخر. لذلك الإنسان هذا الموضوع يجب أن يكون حاسما. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتابع هذه السورة الكريمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها كل فجر جمعة، وأغلب الأئمة في العالم الإسلامي يقلدون النبي عليه الصلاة والسلام ويقرؤونها في فجر الجمعة مع سورة الدهر. يعني مراكز الثقل في الآية كلمة لا ريب فيه، يعني هل هناك يقين قطعي قطعي قطعي أن هذا القرآن كلامه؟ إذا كان كذلك كيف تخالفه؟ وكيف تغطي نفسك أمام ربك حينما يسألك؟ وكيف لا يختل توازنك إذا كنت موقنا أن هذا الكلام كلامه وأنت لا تطبقه؟ ما موقفك؟ فهي قضية مصيرية. كلمة لا ريب فيه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. مثلا لو مهندس رأى بناء وأدرك بعلمه أن هذا البناء خطر ولا بد من أن يقع، وأنه ألقى هذه الحقيقة على مسامع أصحاب البيت وأبلغهم وأخذ توقيعهم على ذلك، وأصحاب البيت لم يعبأوا بهذه النصيحة وبقوا في البيت إلى أن وقع البيت فوق رؤوسهم. هذا هو العلم وذاك هو الجهل. الإنسان أحيانا يرتكب مخالفات لكتاب الله يدفع الثمن باهظا حتى في حياته الزوجية، لو أنه ما عبأ بكلام الله عز وجل. الله عز وجل قال مثلا آيات كثيرة جدا في العلاقات الزوجية، إذا لم يعبأ بها يدفع الثمن باهظا من سعادته الزوجية. هناك توجيهات كثيرة في كسب المال، إن لم تعبأ بها دفعت الثمن باهظا من تجارتك. هناك توجيهات كثيرة في إنفاق المال، إن لم تعبأ بها دفعت الثمن باهظا. فالإنسان إذا كان محبا لذاته، إذا كان مفرطا في أنانيته، عليه أن يتفهم كلام الله. يعني الواحد يلاحظ نفسه إذا آلة غالية جدا، يعني بيشتري كمبيوتر مثلا، بيشتري مركبة موديل جديد، بيقول لك كلفتني كذا مليون، تلاقيه حريص حرص بلا حدود على اقتناء الكتيب الذي تصدره الجهة الصانعة، حريص حرص بلا حدود على ترجمته لفهمه، حريص حرص بلا حدود على تنفيذ تعليماته. حرصك على سلامة هذه الآلة دفعك إلى كل هذا الحرص وكل هذا الجهد، ترجمت وقرأت وفهمت وسألت ونفذت. طيب حرصك على آلة صغيرة أو على مركبة أيعقل أن يكون أشد من حرصك على نفسك وعلى مصيرك وعلى مستقبلك وعلى حياتك بعد موتك؟ هكذا الدنيا. الإنسان لو رأى بعينه شيء خلل لا ينام الليل، يسأل عن أشطر طبيب، عن الطبيب الأول بيسأل لك عين ما محل عليه. طيب نفسك التي بين جنبيك هذه التي سوف تعيش بها إلى الأبد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني الرجاء أن هذا الكتاب موضوع أنه والله قرأنا القرآن تباركنا الحمد لله شعرنا براحة، كلام الله. الموضوع أخطر من ذلك، أخطر بكثير، أخطر من أن تتلوه هكذا. الموضوع أن تقف عند أمره ونهيه، عند حلاله وحرامه، عند آياته الدالة على عظمة ربك، عند الآيات التي تعد أو توعد، هذا المطلوب. فالمطلوب أن نتلوه ليلا ونهارا، صباحا ومساء، أن نتفهمه، أن نتدبره. يجب أن تكون في مستوى هذه الآية: ذلك الكتاب لا ريب فيه. كنت أقول لكم سابقا، من السهل جدا أن تقول 1,000,000,000 ليرة، ما بتكلفك شيء. 1,000,000,000 ليرة 6 كلمات، يمكن لو كان الجهد يقاس بوحدات، وحدات لا تذكر. شو النفس الطويل يعني. 1,000,000,000 ليرة شتان بين أن تلفظها وبين أن تملكها، فرق كبير جدا بين أن تقول 1,000,000,000 ليرة وأن تملك هذا المبلغ، فرق كبير. وكذلك في القرآن، شتان أن تقول آية قراءة صحيحة مجودة وبين أن تكون في مستواها. حينما تخالف كلام الله، ما معنى ذلك؟ أنك تشعر من أعماقك أن الكتاب صعب تنفيذه، كأن الله كلفك ما لا تطيق، مع أن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت حينما تعتقد هذه العقيدة خالفت كلام الله، فاجهد أن تكون عقيدتك مطابقة لكلام الله، فاجهد أن تستنبط سر الحياة، سر الكون وسر الحياة وسر وجودك من كلام الله. اجهد أن يكون عملك مطابقا لتوجيهات الله، اجهد أن تكون أهدافك مطابقة لما في القرآن، لا أن تكون أرضية. المفاجأة كبيرة جدا. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يصعق إذا واحد مثلا كل أمواله قلب إلى عملة أجنبية، كله، بيته، معمله، أرضه، سيارته، بيته بمصيف، مبلغ صار 200,000,000، وذهب إلى بلد أجنبي ليعيش في بحبوحة كبيرة، ليشتري البيوت والقصور والسيارات، ويعيش بلا عمل من دخل من ريع المبلغ في المصارف، ثم يفاجأ أن هذه العملة التي قبضها مزورة. درجة واحدة يصعق. فذرهم يخوضوا ويلعبوا. واحد واضع أمواله بشركة استثمارية في الخليج، مبلغ ضخم جدا، كل ما يملكه. لما وصل إلى كان في دمشق يمضي شهرا كعطلة، فلما عاد إلى بلده في الخليج أنبأه شريكه أن هذه الشركة التي وضعت فيها كل أموالك قد فلست، وقع مغميا عليه. فهي صعب كبير جدا. نحن نقرأ القرآن، يجب أن يقرأ قراءة جدية. الأمر، النهي في كل التوجيهات، في زواجك لا يمكن يشقى زوج إن طبق كلام الله عز وجل. وعاشرهن بالمعروف، اقرأ التفاسير كلها. المعاشرة بالمعروف ليست أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها، هيك توجيه ربنا عز وجل. فيجب أن نقرأ القرآن بتدبر، بعناية. يجب أن توقع عملك وفق القرآن. إذا قال لك غض بصرك، غض بصرك، وإلا صار البيت جحيم، كل يوم في خناقتين ثلاثة. إذا قال لك الله عز وجل يمحق الله الربا، صدق، لأنه تجمع تجمع تجمع بثانية واحدة بتدمر مالك كله. يمحق الله الربا. إذا قال لك زكي، زكي. إذا قال لك افعال، افعال. ولا يرتب بعضكم بعضا، لو ارتبت تمزق المجتمع، تلاقي الأسر كلها ممزقة الآن. شو السبب؟ من الغيبة. باستقبال مع ترحاب بيروحوا بيحكوا عليهم، بيكون قاعد واحد بينقل كلام لهذا، هيك حكوا عليك، هن حكوا هيك، أعوذ بالله، هن نساوا معي هيك، بتلاقي الحياة كلها ممزقة من الغيبة. فإذا بدك تسعد أنت وأهلك وأولادك ومجتمعك وجيرانك وإخوانك، طبق كلام الله. كلمة لا ريب فيه، الدرس كله على كلمة لا ريب فيه، هذا كلام خالق البشر، والحمد لله رب العالمين.